وقع الضرر على الأول. حتى لو أضر بالأول ما يمكن نعطي الأول ربح المال. يعني إن قلنا أنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان، لأنه ربما يشهد الإنسان على أنه يربح ولا يربح. فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفردات مذهب أحمد، كل المذاهب الثلاثة يقول لا ما له حق. لكن لو أردنا أن نعزر كما قلت، قلنا هات ربحك وفي بيت المال، بيت المال المسلمين، فهذا لا يعطى شيء المضارب الأول لأنه ما ربح ماله شيء، وهذا نحرمه. في هذه الحال نسب الحيلة على ما قلت. نعم. إذا قال لك 1% من المبيعات. نعم. كيف؟ 1% من المبيعات يعني يكون المحل كبير جدا. إيه. ويكون 1% من الربح ومن رأس المال يباع. ما يجوز. هذا من جنس لك مثلا ربح الأقمشة ولي ربح الأوان. لا يزود السهم شوي ويشتغل زين. إذا تلف المال أو بعضه قبل القسمة، رأس المال أو بعضه قبل القسمة، هل تنفسخ المضاربة أم يستمر؟ إي نعم تنفسخ. لا ما تنفسخ إذا شاء، ما انفسخ. إي نعم. لكن لو تلف بالمرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف. المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه. هل مصطلح المضارب والمضارب، نعم، هل هو يعني المضارب هو العامل، المضارب هو رب المال؟ نعم. قد العكس، لا هذا هو المضارب رب المال. مضارب الأول فأضر برأس المال، يضمن إلا إذا قلنا أن الرجل حقيقة أنه ركن مال الأول وتركه ولم يعمل فيه دون أن يشعره بذلك، هذا ربما يضمن على حسب ما يرى القاضي. لو أن العامل جازف خسر، يعني التي كان يقول يعني توقع مثلا شيء بعيد الصورة بعيدة، ثم جازف بشراء بضاعة ثم حدث أن السوق انتهى ثم خسر خسارة، يعتبر مفرط. لأنه واحد له جزم ربح، لا تفكر أنه بخاطر ويبي ياخذ شيء على ضرر فيه. شوف يقول هو إن ربحت يعني ربحت، أما يعني كما يقول أما فتح ولا عمل انتهى. لما ربح قوي يعني واحد يبيع بس 70 10 دراهم، لكن قل لو اجتهد مثلا وشرى مال كثير لكن بدون أن يستقرض، يعني بقدر المال اللي بده، ثم أن الأمور نزلت، هذه قد تقع خصوصا في الذهب في الفضة في العقار، هذه ربما تطفر مرة واحدة بسرعة تكون ربح عظيم أو بالعكس. الآن مثلا ما يضمن ولا لا ما يضمن المجتهد. مجتهد. سبب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. يلزمهما.